يا نوك سيري خديني بالعجل جدي عند الحبيب انزل الطيبة وعرض جدي يا نوك أرض جدي مثله نبي ما ظهر فوق الثرى جدي هذا رسول للبشر فينا بعث أمي ساد العوالم كلها واختارته أمي أنا ستي خديجة الكبرى والفاطمة أمي وأبويا حيدر علي والمصطفى جدي أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا الله يا حاضر رجمان خذني للهادي أنا قلبي والهان وشواقي زادي يا حاضر رجمان خذني للهادي أنا قلبي والهان عجل سوق النور وانشد يا شادي حتى الراشم يحضر رجال أضعاني يا حادي الرجبان خذني للهادي أنا قلبي والهان وشواقي زادي يا حادي الرجبان خذني للهادي أنا قلبي والهان وشواقي زادي عجل عجل سوق النور وانشد يا شادي حتى الراشم يحضر رجال أضعاني قلب الخفوق ما بين طلوعي يا عيني من الشوق ما تجف دموعي يا القلب الخفوق ما بين طلوعي يا عيني من الشوق ما تجف دموعي يا دار الغالي كان فيك ونوعي يا دار الغالي كان فيك ونوعي يا صد طيب مرافق أهلي وخلاني يا حاج الرجبان خذني للهادي قلبي والهان وشواقي زادي يا حادي الرجبان خذني للهادي أنا قلبي والهان وشواقي زادي عجل سوق النور وانشد يا شادي حتى الراجم ينذر رجال أضعاني سيروا يا حبابي سيروا لطيب نروح لو الروح العالي لو يشفى المجروح سيروا يا حبابي سيروا لطيب نروح وادعوا لما المدينة أعطرت فوق وادعوا لما المدينة أعطرت فوق لاقي صالح أعملي بميزاني يا حادي الرجبان خذني للهادي أنا قلبي والهان وشواقي زادي يا حادي الرجبان خذني للهادي أنا قلبي والهان وشواقي زادي سير بينا يا حبيبة الطاب انه نتعب سير بينا زيادة ظلت سير بينا يا حبيب الخط النور تعب سير بينا يا حبيب الخط النور تعب أنزلها للإنشاري عند البازل أشهد أنزلها للإنشاري عند البازل أشهد أنزلها للإنشاري عند البازل أشهد